بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن يذكر الذي أخذناه آخر درس؟ نعم يا براء، أخذنا قول المصنف رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. ما معنى هذا؟ أي نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. البيت يتضمن هذه القاعدة، ومثالها ما ذكره المصنف بقوله: كحامل إن بيع حملها امتنع، وإن تباع حاملا لم يمتنع. ما معنى هذا يا عبيد؟ لا، كحامل إن بيع حملها امتنع. أيوة، أنا شيخ عبد الله، استرح على الله، الله يعافيك. يعني هات يا عبد الباري، لا يجوز بيع الحمل في البطن استقلالا، ويجوز إذا بيع تبعا لأمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. قول المصنف رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، أي أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فإنه يفسد العقد إذا نوي. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا فرق بين النية وبين اللفظ في الشرط المفسد للعقد. مثل المصنف لهذا بقوله: مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. مثل بمسألتين: الأولى نكاح قاصد التحليل، يعني المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها حتى تتزوج غيره، فإذا جاء شخص ليتزوجها بقصد التحليل فقط فهو إما أن يذكر الشرط وإما أن ينويه. ذكر الشرط كأن يقول لولي المرأة: أريد أن أتزوج موليتك بقصد تحليلها لزوجها. هذا ذكر الشرط، الزواج باطل. أيضا لو أنه لم يذكر الشرط وإنما نواه، الزوج الثاني نوى بزواجه التحليل فقط، كذلك لا يحل هذا الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زواج التحليل: لعن الله المحلل والمحلل له. سواء تواطأ الزوج الأول مع الزوج الثاني أم حصل هذا بقصد من الثاني ولو لم يتواطأ معه الأول فإنه نكاح تحليل. اختلف العلماء رحمهم الله: لو كان قصد التحليل من قبل المرأة، يعني هذه المرأة التي طلقت ثلاثا ندمت على زوجها فتطلعت للزواج وقصدها أن تتحلل لزوجها، فهل قصدها التحليل مؤثر في صحة النكاح؟ محل خلاف من أهل العلم. من قال: لا أثر لقصدها، لأن من لم يكن الفراق بيده فلا أثر لنيته، وهذه قاعدة ذكرها بعض العلماء: من لم يكن الفراق بيده لا أثر لنيته. وعليه فإذا نوت المرأة التحليل ولم ينوي ذلك المتزوج لها فإن النكاح صحيح، والفرق بين نيتها ونيته أن نيته لها أثر فهو بيده الفراق، وأما نيتها وأما نيتها فلا أثر لها لأنها لا فراق بيدها. واستدل أيضا هؤلاء العلماء بحديث أن رفاعة القرظي لما طلق امرأته وبت طلاقها تزوجت بعد ذلك بعبد الرحمن بن الزبير، ثم إن هذه المرأة بعد زواجها بالثاني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو عجز زوجها الثاني، تقول له يا رسول الله إنما معه مثل الهدبة، وأشارت بطرف ثوبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا والذي نفسي بيده حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالوا الظاهر من الحديث هذا أن المرأة هذه تريد أن تعود إلى الزوج الأول، فهي تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير بقصد، هذا في الظاهر، بقصد أن تعود إلى الأول، بدليل أن عبد الرحمن بن الزبير في بعض الروايات وهي خارج الصحيح قال يا رسول الله كذبت والله إني أفريها فري الأديم، فكذب حديثها، ففهم من الحديث أنها تريد أن تعود إلى الأول، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن نية المرأة أيضا مؤثرة كما تكون مؤثرة نية الزوج. نعم، والأقرب هو القول الأول أن المؤثر في صحة النكاح هو نية الزوج الثاني، إذا نوى التحليل فيبطل عقد النكاح. نعم، هذه المسألة الأولى التي مثل بها المصنف رحمه الله. لكن أيضا على القول بالنسبة للمسألة هذا، مسألة قصد المرأة بنكاحها التحليل، ولو قيل بصحة العقد لكن هذه النية تأثم عليها، أي نعم تأثم عليها، وذلك لأنها تغش زوجها الثاني، هذا عيب كتمته، فهي آثمة ويحرم الزواج من هذه الجهة. أما المسألة الثانية التي مثل بها المصنف فهي قوله ومن نوى الطلاق للرحيل، ومن نوى الطلاق للرحيل، اللام ها هنا بمعنى عند، أي ومن نوى الطلاق عند الرحيل، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي أقم الصلاة عند ماذا؟ دلوك الشمس، أقم الصلاة عند دلوك الشمس إلى غسق الليل. والمعنى أنها مسألة الزواج بنية الطلاق، ويحصل هذا في حق أهل الغربة المغتربين الذين يغتربون عن أوطانهم، فربما خشي أحدهم على نفسه الوقوع في الفاحشة فيعدل إلى هذا النوع من الزواج، يتزوج بنية الطلاق إذا غادر هذا المكان ورجع إلى بلده. وهذا الزواج له صورتان، هذا الزواج له صورتان، إحداهما أن يتلفظ بهذا التوقيت، أن يتلفظ هو أو المرأة أو وليها، فهذا زواج باطل بإجماع العلماء، وهو ما يسمى بزواج المتعة. وأما الصورة الثانية فهو أن لا يتلفظ، لا يتلفظ ولكنه ينوي ذلك، لا يعلم بذلك المرأة ولا وليها، وإنما يقصد الطلاق قصدا إذا غادر هذه البلدة. وهذا الزواج، أعني الزواج بنية الطلاق، مختلف فيه بين أهل العلم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فالذي عليه جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها ابن قدامة في المغني، وبعضهم يقول هو قول عامة أهل العلم، بل بعضهم ينقل الإجماع، والصواب أنه لا إجماع، أن هذا النوع من الزواج صحيح، أن هذا النوع من الزواج صحيح. ومن هؤلاء العلماء الذين يحكمون بصحة عقد هذا الزواج يكرهونه لما فيه من الغش. نعم، واستدلوا لذلك بأنه زواج مستوفى الشروط والأركان، ولأنه لم يحصل فيه تلفظ بالتوقيت حتى يكون زواج متعة. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى تحريم هذا الزواج، بل إلى بطلانه، وهذا ما مشى عليه المصنف في هذا النظم. في ظاهر كلامه في النظم أنه يذهب إلى عدم صحة هذا العقد، بينما المشهور عن الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بصحة عقد الزواج بنية الطلاق، إلا أنه يحرمه من جهة أخرى، من جهة أنه مشتمل على الخداع والغش، فهو محرم من هذه الناحية. وعلى كل حال القول الأقرب هو صحة هذا العقد، هو صحة هذا العقد، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن باز، وأيضا رجح القول بصحته ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان يقول بتحريمه من الناحية الأخرى. والفرق بينه وبين زواج المتعة أن هذا الزواج لم يحصل فيه تلفظ بشرط التوقيت، ولأن الرجل قد يرغب في المرأة ويحبها وتحبه فيستديم هذا الزواج فهو صحيح بالنسبة للعقد، لكن القول بتحريمه أقرب، لا من ناحية أثره على العقد، وإنما من ناحية أنه جمع بين ماذا؟ الغش والخداع، جمع بين الغش والخداع، لأن المرأة لو علمت أو علم وليها لما قبلوا، لما قبلوا تزويج هذا الرجل، ولأنه يفضي أيضا إلى مفاسد، يعني منها تعطيل المرأة بعد ذلك عن الزواج، لأن المرأة إذا تزوجت ثم طلقت رغب عنها الرجال غالبا وزهدوا في الزواج بها، وأيضا قد يكون بينهما ولد أو أكثر، ثم إذا طلقها أفضى ذلك إلى شتات الأولاد وضياعهم. نعم، فهو زواج جمع بين الغش وبين المتعة، فهو إن أضمر النية فهذا خداع وغش، وإن أظهرها فهو متعة. أي نعم، فهذا التمثيل ومن نوى الطلاق للرحيل فيه نظر. نعم، فعلى القول الصحيح الذي هو مذهب جمهور أهل العلم هو صحة العقد، صحة العقد، ولكنه يحرم من الجهة الأخرى. يمثل أيضا لهذه القاعدة بماذا؟ بمن اشترى عنبا وهو يقصد أن يعصره خمرا، فما حكم هذا البيع؟ فاسد بالنسبة لهذا القاصد الذي نوى أن يعصر العنب خمرا، هو باطل في حقه العقد وغير باطل في حق البائع، لأنه لا يعلم بذلك. أي نعم، ولذا قال بعد ذلك: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني هذا الرجل الذي اشترى عنبا وقصد أن يعصر هذا العنب خمرا، العقد في حقه فاسد، باطل، وفي حق البائع الذي لا يعلم ماذا صحيح. أي نعم، كذلك المرأة إذا تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل، قصد بزواجها أن يحللها للأول، فالزواج في حقه هو فاسد باطل لا أثر له. يعني لو ماتت المرأة فإنه لا يرثها، لا يرثها. وأيضا إذا عاشرها وجامعها وكذا إلى آخره فإنه آثم، يعتبر زانيا. لكنها هي حيث أنها لا تعلم بقصد هذا الزوج السيء، فإن الزواج في حقها صحيح وتترتب عليه آثاره، فلو مات هو فإنها ترثه. أي نعم، وتجب لها النفقة كما تجب للزوجات، وتستحق المهر إلى آخره. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. استدل لهذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر بما ظهر له، وهكذا الحاكم وهكذا المفتي. لا يعني هذا أن قضاء الحاكم يبيح للمقضي له ولو كان على باطل، لا يبيح له ذلك، لا يبيح له حق الغير. كذلك الفتوى أيضا إذا أفتى المفتي على ما ظهر له، كأن يكون المستفتي قد دلس وكتم ولم يبين ولم يظهر الحقيقة، فأفتاه المفتي على ظاهر قوله، فإن فتوى هذا المفتي لا تكون حجة له، لا تبيح له الشيء الذي سأل عنه إذا كان الباطن على خلاف هذا الظاهر. كذلك أيضا لو تصالح رجلان على أمر ما، فأحدهما أحد المتصالحين كاذب وكتم بعض الأشياء، فإن هذا الصلح لا يبيح له يعني ما أخذه بطريق الصلح إذا كان الباطن على خلاف ذلك. نعم، إلى هنا، بهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.